إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المدحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قول الله تعالى: الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، عن أبي العالية قال: قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: لا تكونن في شك يا محمد أن الكعبة هي قبلتك وكانت قبلة الأنبياء قبلك. وفي قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، قال ابن عباس يعني بذلك أهل الأديان، يقول: لكل قبلة يرضونها، ووجه الله حيث توجه المؤمنون. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقرأ: ولكل وجهة هو مولاها. وعن أبي العالية في الآية قال: لليهود وجهة هو موليها، وللنصارى وجهة هو موليها، فهداكم الله أنتم أيتها الأمة إلى القبلة التي هي القبلة. قوله تعالى: فاستبقوا الخيرات، عن ابن زيد قال: الأعمال الصالحات. وعن أبي العالية قال: يقول: فسارعوا في الخيرات. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم، له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفر الله في ذمته. قوله تعالى: لئلا يكون للناس عليكم حجة، عن أبي العالية قال: يعني بذلك أهل الكتاب. وقوله: إلا الذين ظلموا منهم، يعني مشركي قريش. وعن قتادة قال: الذين ظلموا منهم مشركوا قريش، إنهم سيحتجون بذلك عليكم. واحتجوا على نبي الله صلى الله عليه وسلم بانصرافه إلى البيت الحرام، وقالوا: سيرجع محمد إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. فأنزل الله في ذلك كله: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين، الآيات. قوله تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، قال أبو العالية يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. وعن مجاهد في الآية قال: يقول في قوله: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم، قال مجاهد: يقول: كما فعلت فاذكروني. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاذكروني أذكركم، يقول: اذكروني يا معاشر العباد بطاعتي أذكركم بمغفرتي. وعن ابن عباس قال: يقول الله: ذكري لكم خير من ذكركم لي. وعن ابن عباس قال: أوحى الله إلى داود عليه السلام: قل للظلمة لا يذكروني، فإن حقا علي أن أذكر من ذكرني، وإن ذكري إياهم أن ألعنهم. وعن ابن عمر أنه قيل له: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله: فاذكروني أذكركم؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله بلعنته حتى يسكت. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وأخرج ابن ماجة بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع عبدي إذا هو ذكرني وتحركت بي شفتاه. وأخرج ابن ماجة أيضا بسند صحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وأخرج البزار بسند حسن أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال لهم: